يا ليلى تالعي نرسل تهانينا، يا ليلى تالعي نرسل تهانينا، معاكم فرحتي بتزيد يا أغلى أهالينا، ولولا نعيم الله لا رحنا ولا جينا، وبسنة حبيب الله نعطر ليالينا. يا ليلى تالعي نرسل تهانينا، معاكم فرحتي بتزيد يا أغلى أهالينا، رب السعادة بإيدك انشرها يا رب علينا، من غيرك يرضي عبيدك اكتبها يا ربي لينا. يا ليلى تالعي نرسل تهانينا، معاكم فرحتي بتزيد يا أغلى أهالينا، أدعي لك وانت حبيبنا ما تفرح في يوم أعادينا، في الجنة نشوف أحبابنا ونفرح برؤيا نبينا. يا ليلى تالعي نرسل تهانينا، معاكم فرحتي بتزيد يا أغلى أهالينا. كل سنة وانتم طيبين. تدوم الفرحة في بيوتنا ونسعد في رضاك ربي، يا مسلم هذه أعيادنا، أتت للدنيا بالحب وبعد العم إليه عدنا، في يوم العيد نقوم بدري هنبدأ يومنا ونصلي ونشكر ربنا فعدنا. تعالوا معانا يا حبايبي، تعالوا معانا يا حبايبي، وصلوا على النبي سيدنا. تدوم الفرحة في بيوتنا ونسعد في رضاك ربي، يا مسلم هذه أعيادنا، أتت للدنيا بالحب وبعد العم إليه عدنا، في يوم العيد نقوم بدري هنبدأ يومنا ونصلي ونشكر ربنا فعدنا. تعالوا معانا يا حبايبي، تعالوا معانا يا حبايبي، وصلوا على النبي سيدنا. تدوم الفرحة في بيوتنا ونسعد في رضاك ربي، يا مسلم هذه أعيادنا، أتت للدنيا بالحب وبعد العم إليه عدنا، في يوم العيد نقوم بدري ونرجع تاني من الساحة، ونرجع تاني من الساحة، أمرنا المولى باليسر وبعد الذكر في راحة، ورحنا في النسيم تسري. تدوم الفرحة في بيوتنا ونسعد في رضاك ربي، يا مسلم هذه أعيادنا، أتت للدنيا بالحب وبعد العم إليه عدنا، في يوم العيد نقوم بدري يا رب بالمسجد الأقصى، يعود إلينا من تاني يا رب بالمسجد الأقصى، يعود إلينا من تاني، ورام الفرحة مش هنسى إلهي الأقصى بيعاني، إلهي الأقصى بيعاني.